بقلبه كالمنافق فهو مؤمن في الأحكام الدنيوية غير مؤمن عند الله تعالى. وما حل كونه مؤمنا في الأحكام الدنيوية ما لم يطلع على كفره بعلامة كسجود لصنم؟ وإلا لو اطلعنا جرت عليه أحكام الكفر. هذا فهم ايش الجمهور. وفهم الأقل أن مرادهم أنه شرط في صحة الإيمان مثل الوجوء للصلاة، وهذا القول كالقول بالشطرية، يعني اثنين فيهم شدة في الحكم، وإنما الخلاف بينهما في العبارة. والقول الأول هو الراجح، والنصوص بحسب المتبادل منها مقوية للقول بالشرطية دون الشطرية، بقوله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. خلاص ثبت الإيمان بقلوب، ما ذكر الألسنة، أي أثبته في قلوبهم. وقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم ثبت قلبي على دينك، فهو شرط كالعمل، يعني كمان العمل شرط، لكن هذا مشابهة بالشرطية، لكن مو بنفس الشرطية. هنيك شرط لإجراء الأحكام، هون العمل شرط للكمال، شرط لكمال الإيمان. قول كالعمل أي في مطلق الشرطية، وإن اختلفت جهة الشرطية في المشبه والمشبه به، لأن السابق إما شرط سابق يعني النطق، إما شرط لإجراء الأحكام الدنيوية أو لصحة الإيمان على ما مر، وهذا شرط كمال على المختار عند أهل السنة. فمن أتى بالعمل فقد حصل الكمال، ومن تركه فهو مؤمن لكنه فوت على نفسه الكمال، إذا لم يكن مع ذلك استحلال أو عناد للشارع أو شك في مشروعيته، وإلا فهو كافر، لأنه معاند واستحل، شك بالمشروعية ما صار عنده يقين، هذا مو مؤمن مو مصدق، فهو كافر. فيما علم، هذا القيد ضروري، فيما علم من الدين بالضرورة، مو مسألة خلافية اختلفت العلماء فيها، ايه انت كافي ليه؟ لأنك عم تمسح من راسك بالوضوء تتشعرات، الله قال امسحوا برؤوسكم، لك يا حبيبي الله يرضى عليك، ليش عم تشدد؟ جمهور عظيم من المسلمين قالوا بذلك، بدنا يكون علم من الدين، أولا مجمع عليه ومتواتر، وكمان فوق هذا كل ما بالتوفيق يكون معلوم من الدين بالضرورة، يعني لا يتوقف على التأمل. وآخر قضية: الشمس في رابعة النهار، هذا إذا واحد شك به أو أنكر مشروعيته أو استهزأه. وذهبت المعتزلة إلى أن العمل شطر من الإيمان، شطر جزء، يعني الإيمان هو تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، مثل الصلاة، قيام، ركوع، سجود، ما جبنا واحدة من الأركان ما صحت الصلاة. هيك بيقولوا، هذا شدة. بيجي بعض الناس بيختار بهذا، دعاهم إلى التقوى، ما بقى يعملوا مخالفات، ابن يا محلى هذا جيد، لكن عم يحكم على المسلمين بالكفر، سيئته أسباب بتكفيره المسلمين. والنصوص القرآنية تثبت أن الإيمان يجتمع مع المعاصي. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، اقتتال ومعاصي، فإن بقت إحداهما على الأخرى، إحداهما هما إحدى الطائفتين المؤمنتين، فقاتلوا التي تبغي حتى تأذوها. سماهم والبغي معصية وسماهم مؤمنين. الله يرضى عنه، سيدنا علي كان يقول: إخواننا بغوا علينا. لما سمع هيك من جماعته من طعن بلاد الشام لا لا لا تعودوا هذا اخواننا بغوا عليه. لذلك قال بعض العلماء والله لولا علي بن ابي طالب ما فهمنا معنى هذه الايه عن الايه ان طائفتان منه ما حدا عمل بها الا سيدنا علي. ابو بكر وعمر وعثمان قاتلوا لاجل الكفر لاجل الايمان. سيدنا علي قاتل لاجل درء الفتن. وذهبت المعتزلة إلى أن العمل شرط شطر من الإيمان، لأنهم يقولون بأنه العمل والنطق والاعتقاد، فمن ترك العمل فليس بمؤمن لفقد جزء من الإيمان فهو العمل، ولا كافر لوجود التصديق، فهو عندهم منزلة بين المنزلتين أي بين المؤمن والكافر. هذا أول من قال بالمنزلتين مني واصل ابن عطاء، واعتزل مجلس الحسن البصري. شو قال له الحسن؟ اعتزلنا واصل. من هذا سموا معتزلة. شو اي بين المؤمن والكافر، ويخلد في النار ويعذب باقل من عذاب الكافر. هلا راح يجينا الخوارج اسوأ من المعتزلة، والخوارج يكفرون مرتكب الكبائر. ماشي، قرينا بكتاب الكامل للمبرر الجزء السادس منه في ادب الخوارج فقط. انا هدول فرجوا اللي قاتلوا عم يقاتلوا المسلمين يكفروهم كذا، حجزوا شيء من اموال المسلمين بالجملة ما بين السبايا فتاة بالظهر الجميل، قالوا واحد لواحد اقتلها، قالوا لا هات يقتلها، قالوا احببتها كفرت، ابدا حبيت الخوارج حبيتها مهم كفرت يا لطيف. هي اجت معي بالكافي المبرر. طيب نشوف الدليل، وانما كان المختار والاول والجهلئي انه الايمان هو التصديق فقط، لا دخل القول ولا كذا، لان الايمان في اللغة التصديق، فيستعمل شرعا في تصديق خاص ولا دليل على نقله للثلاثة. تصديق واقرار واعمى ما في دليل كما زعمت المعتزلة، وقد دلت النصوص على ثبوت الإيمان قبل الأوامر والنواهي. مؤمن مصدق، بعدين جاءك الأمر بالعمل، أي قبل الأوامر والنواهي، أي أول وحدة. وعلى أن الإيمان والعمل الصالح متغايران، أي الثانية. وعلى أن الإيمان والمعاصي يجتمعان، أي الثالثة. اسمعوا الدليل، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، افرح لسعتم لسعدكم مو صائمين وانتم اسمكم مؤمنين، هذا اكثر الصوم. اي واحد، فانه يفيد ثبوت الايمان قبل الامر بالصوم. الثاني هو ان متغايران، كقوله تعالى: الذين امنوا وعملوا الصالحات، اي الواو لايه؟ وللعطف، والعطف بصير ينحطف الشيء على نفسه، فان اصل العطف للمغايره. طيب، والإيمان والعمل السيء يجتمعان، وقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. بناء على أن المراد من الظلم المعصية، إذا كان به المعنى فيجتمع، فقد اقتضى بمفهوم اجتماع الإيمان مع الظلم بمعنى المعاصي على ما علمت. وقيل إن المراد به الشرك، لما روي أن الآية لما نزلت شق ذلك على الصحابة وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لم ليس كما تظن. هلأ السؤال ذاته بدل على أن اجتمع الإيمان مع المعاصي. أينا لم يظلم نفسه؟ يعني أينا لما وقع بخطيئة سوى كفى أو خرج عن الإيمان؟ الصحابي الذي إجا وقال له: يا رسول الله ظلمت نفسي كذا، شكى لنفسه بياع التمر. يعني جاءت امرأة تشتري منه تمر، قال لها جوا عندي تمر أصغر. فاتت تشوف التمر ببراءة بقلب نقي، ما عندي، بس أخذ منها قبلي. إجا خايف بقى على نفسه من المعصية. نزلت الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فلو كان هذا كافر ما بصح صلاته حتى تنغفر سيئته. كمان هذا معي زبيجة قدم نفسه لحتى قتل، قال له تاب توبة لو ما جدد إيمانه، من الأول مؤمن. قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وعليه فمفهوم الآية من باب: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فيكون المراد بالإيمان مطلق التصديق. وقيل بل شطر، هذا رح يجي القول كمان الشديد يلي مثل القول بأن شرط صحة. أي وقال قوم محققون كالإمام أبي حنيفة وجماعة من الأشاعرة: ليس الإقرار بالشهادتين شرطا بل هو شطر. فيكون الإيمان عند هؤلاء اسما لعملي القلب واللسان جميعا، وهما التصديق والإقرار. واعترض على هذا القول بأن الإيمان يوجد في المعذور كالأخرس، والشيء لا يوجد بدون شطره. هلا بنقول صحة الصلاة ما نسيه، ما صارت صلاة. من حلف لا يصلي، امتى بيحنس حجين؟ اذا سجد. من حلف اذا حلف لا يصلي، بس امتى بيحنس؟ اذا سجد. ومن حلف لا يصلي صلاة حتى يضم ركعتان ويسجد، لأن الصلاة اسم لركعتين، صلاة واحدة، ركعة واحدة ما اسمها صلاة. أما لا يصلي متى ما أتى بمجموع أركان الصلاة ولو من غير تكرار صار مصلي. طيب، والشيء لا يوجد بدون شطر. وأجيب عن ذلك بأنه ركن يحتمل السقوط كما في من ذكر أن الأخرس غيره. وأما التصديق فإنه ركن لا يحتمل السقوط في حالة الإكرام. يقول الإنسان كلمة بلسانه منافي للإيمان، لكن قلبه، شو قال الرسول؟ كيف تجد قلبك؟ قال له مطمئنا بالإيمان. لسيدنا عمار بن ياسر قال له: لا بأس عليك، إن عادوا فعود، بس يكون قلبه جازم بالتصديق. وعلى هذا القول كالقول بأنه شرط صحة، إن عادوا يعذبوه واحكي معه. ومع تحيات سيما للإنتاج والتوزيع الإسلامي، هاتف 6-334-0720. وعلى هذا القول كالقول بأنه شرط صحة، فمن صدق بقلبه ولم يتفق له الإقرار في عمره لا مرة ولا أكثر من مرة مع القدرة على ذلك لا يكون مؤمنا، لا عندنا ولا عند الله تعالى. وكل من القولين المذكورين ضعيف، والمعتمد أنه شرط لإجراء الأحكام الدنيوية فقط، وإلا فهو مؤمن عند الله تعالى كما مر. إنه نعتبره مؤمن عند الله، وإن كنا ما اطلعنا نحن ما بنعامل معاملة المؤمنين. فائدة: الصواب أن الإيمان مخلوق، لأنه إما التصديق بالجنان أو مع الإقرار باللسان، وكل منهما مخلوق فعل العبد. وما يقال من أنه قديم باعتبار الهداية خروج عن حقيقة الإيمان، صار الهداية على أن الهداية حادثة، فعل الله والفعل إنجاز الفعل، يعني تعلق القدرة القديمة تعلقها بإحداث شيء، هذا اسمه تعلق تنجيزي حادث، سيأتي معكم. يا حادث على أن الهداية حادثة. نعم إن التفت للقضاء الأزلي صح ذلك، إن من الأزل ربي قدر وقضى، هذا مؤمن هذا قضاء صار، مو إيمان مو فعل العبد. أيوة. والإسلام شرحنا بالعمل بنقل حركة همزته إلى اللام ثم طرحها للوزن. أي مسألة لغوية أو صرفية. والإسلام هي أصلا شو بنقول؟ والإسلام أي الهمزة تبع أسلم يسلم الإسلام، همزة قطع لما همزة وصل همزة قطع، لأنه همزة الوصل بماضي الخماسي والسداسي وأمرهما ومصدرهما وأمر السداسي، هذا أسلم رباعي، همزته همزة خطأ، مصدره همزة خطأ. والإسلام قال هون انكسر البيت، نقل حركة الهمزة والإسلام، هاي الهمزة مكسورة، نقلها إلى اللام، لام الساكنة وين ثم طرح الهمزة لمصرفة ساكنة بنقل حركة الهمزة إلى اللام قبلها ثم طرحها صار والإسلام للوزن، عملية للوزن، وهو بالنصب وما بعده عامله. والإسلام شرحنا بالعمل، الإسلام مفعول به مقدم على الفعل الذي بعده، أو بالرفع وما بعده خبره حذف منه الضمير الرابط والتقدير. والإسلام شرحناه بالعمل الصالح أي بالامتثال لذلك والإذعان الظاهر له سواء عمل أو لم يعمل. المهم مزعم، هذا المزعم اسمه عامل، عامل بالعبادة وإن لم يفعلها فعلا لكسر ما، بس كل ما بتفتح بسيرة يمكن يبكي على حاله من كسله بالطاعات، إذا هذا مذعن. إيوه مذعن للعمل. فمعنى الإسلام شرعا الامتثال والانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين بالضرورة، كل هذا مما علم من الدين بالضرورة، ما بدنا نغفل عن القيد. وأما معناه لغتان فهو مطلق الامتثال، حرمة الخمر معلومة من الدين بالضرورة. ايوه في ناس يقول لك ايه الله ما قال حرم عليكم الخمر، بنقول له مالك فهمان، والأمة الإسلامية بإجماعها تعلم هذا وانت راح تخرق الإجماع. ومرت معي حادثة الآن، لأنه دائما عم يجيني أسئلة نحوها، يا أخي شو الدليل على تحريم الخمر؟ في عنا أدلة من القرآن، بس بدي أحكي لكم الحادثة اللي قريتها. كتب عامل لعمر بن الخطاب، يمكن عامل الشام لغير نسيت القصة قارية من زمان، إنه في عندنا أقوام يا أمير المؤمنين يشربون الخمر، جينا نقدم حدود، قال إمه مو حرام، الله مو حرمه بالقرآن. أراها سيدنا عمر بعث له جواب، قال له إن جاءك كتابي هذا فاجمع هؤلاء واسألهم الخمر حرام أم مو حرام، إن قالوا مو حرام تقطع رؤوسهم، وإن قالوا حرام أقم الحد عليك، لأن اللي من قالوا مو حرام كفر، قال له اقطع رؤوسهم. بعدين بدنا نجيب أدلة الخمر وإن خرجنا عن البحث، لأنه بيغب المسألة مما علم من الدين بالضرورة، في ناس عم ينكروا إنه هاي. الله قال بالقرآن حرم عليكم الخمر والدم، لا ليس والدم ولحم الخنزير كذا وما، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، حرم عليكم. هذه أتى بكلمة التحريم لأشياء ممتهنة والنفوس تنفر عنها، وما حط معها الخمر. ليش؟ قال لأن الخمر كانت من أطيب الشرابات عنده وألذها. شوفوا كيف الله بين له التحريم تدريجي. أول كلمة يسألونك عن القمر، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. الاسم حرام، لسه ما اجى التصريح بالتحليل. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بأثناء الصلاة حرام إني أشرب الخمر. ويسألونك عن الخمر والناس، لا إنما الخمر، إنما الخمر والميسر. شوفوا إنما شو بتفيه الحصر، بفيد الحصر. مين المقصور ومين المقصور عليه؟ الخمر وما عطف عليه مقصور على ما بعده، أي إنما المقصور عليه ما بعده. رجس يعني ليس الخمر إلا رجسا، إنما الخمر صدر الكلام بالخمر، عطف عليه الميسر والأنصاب والأزلام يلي هي أصنام تعبد بدون الله، وجعل الخمر صدر الكلام. شو بنقول بها البحث؟ الأزلام والأنصاب مو محرمة؟ محرمة، معطوفة على الخمر، رجس من عمل الشيطان، فيجتنبوه. الأمر بالاجتناب في التحريم، تحريم الفعل لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، اكتفى بهما وما عاد عدد الأصنام والأزلام والكذا، في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. بعدين إجا الاستفهام الإنكار التهديدي، فهل أنتم منتهون؟ كل العبارات ما أفادت التحريم، لهذا ما بيفهم بقى بالنصيجي، ما بيفهم باللغة العربية اللي بيقول هذا محرم. الانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين بالضرورة، وأما معناه لغة فهو مطلق التصديق والانقياد. وعلى هذا فالإيمان والإسلام متغايران مفهوما، مفهوما يعني مفهوم الإيمان غير مفهوم الإسلام، أي معنى وما صدقا، وما صدقا يعني ما صدق عليه هذا غير ما صدق عليه هذا من المفاهيم والمعاني، أي أفرادا وإن تلازما شرعا. تلازما شرعا يعني ما بنقبل الإيمان بلا إسلام، ولا إسلام بلا الإيمان. وإن تلازما شرعا باعتبار المحل، المحل يعني الشخص الذات، بعد اتحاد الجهات المعتبرة الدنيا أو الآخرة، فلا يوجد مؤمن ليس بمسلم، ولا مسلم ليس بمؤمن، أيوة. ولا يرد من صدق واخترمته المنية مثلا، لأنه عند الله مؤمن ومسلم، وعندنا ليس بمسلم ولا مؤمن، هي الجهة، هي الجهة المعتبرة. فالتلازم بعد اتحاد الجهات المعتبرة كما علمت. والكلام في الإيمان المنجي والإسلام كذلك المنجي، وإلا فلا تلازم بينهما، فلا تلازم، بل بينهما العموم والخصوص الوجهي، يجتمعان في من صدق في قلبه وانقاد بظاهره، هذا مؤمن ومسلم. وينفرد الإيمان في من صدق بقلبه فقط وما أقر ولا أزعم بلسانه، والإسلام في من انقاد بظاهره فقط. هذا ما ذهب إليه جمهور الأشاعرة، وذهب جمهور الماتريدية والمحققون من الأشاعرة إلى اتحاد مفهوميهما، مفهوم الإيمان هو نفس مفهوم الإسلام، وظاهره أن الخلاف حقيقي، والتزمه بعضهم قائلا بأن معنى الإسلام عندهم الإذعان الباطني، إنه كمان هاي الإذعان الباطني هو بيلتقي مع التصديق الباطني، بدليل أفمن شرح الله صدره للإسلام، والإسلام نحن قلنا النطر هو الشغلة مو صدر، لسان، إذن هون شغلة الإذعان الباطني. والأولون اللي قالوا لا النطق بس، والأولون يجيبون بأن المعنى أفمن شرح الله صدره لقبول الإسلام صار القبول بالقلب أما النطق بالإسلام. وإن كان ادعاء الحذف خلاف الأصل. شو ادعاء الحذف؟ يعني الآية حذف منها المضاف تخذير الكلام أفمن شرح الله صدره لقبول الإسلام حذف القبول شرح الله صدره للإسلام. وعلى هذا فالنطق دليل عليهما، النطق دليل على الإيمان وعلى الإسلام، على هذا أن الإسلام كمان باطني بالصدر، والعمل كمال لهما. وبعضهم جعل الخلاف لفظيا باعتبار المآل، فحمل القول باتحاد مفهوميهما على معنى أن كل من اتصف بأحدهما فهو متصف بالآخر شرعا وإن تغايرا معنا، وحمل القول بتغاير مفهوميهما على أنهما متغايران معنا وإن اتحدا محلا، فآل الأمر إلى أنهما متغايران معنا وأفرادا باتفاق. فمعنى الإيمان التصديق الباطني وأفراده تصديقات كتصديق زيد وتصديق عمر وتصديق بكر وهكذا، ومعنى الإسلام الانقياد وأفراده القيادات كانقياد زيد وانقياد عمر وانقياد بكر وهكذا. وأما محلهما فهو واحد، فكل محل لأحدهما محل للآخر، يعني الشخص زيد وبالعكس. مثال هذا، مثال ايش؟ هذا العمل والإسلام اشرحنا بالعمل. مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام والفطر والزكاة. قولوا مثال هذا إلى آخره، هذا من باب تنزيل الجزئيات على الكليات، جاب القاعدة الكلية بعدين جاب جزئيات لها. ولذا عبر بالمثال الذي هو جزئي يذكر لإيضاح القاعدة. واسم الإشارة عائد على العمل، مثال هذا يعني مثال العمل. وقد ترك المصنف أحد الأركان الخمسة وهو النطق بالشهادتين. ما قال مثال هذا الشهادة والصلاة والحج، وإنما تركه لتقدم بيانه كما يفيده كلام الشارع إجا معنا سابقا، لكن قد يقال إنه سبق من حيث مدخليته بالإيمان، وهذا غير المراد هنا، بدنا من حيث كونه عمل. واعلم أن المدار في الإسلام على الإذعان للمذكورات، مذكورات يعني الصلاة والصوم والحج والزكاة، الإذعان لها. تقول له ولو كان تارك صلاة لك عمي، شو رأيك بالصلاة؟ فرض على كل مؤمن وواجبي. شكرا لله، تلاقي بيطلع منه كلام بدل على الإيمان. تقول أخي ليش ما بصلي؟ الله يهدينا، والله كسلان، والله كذا. إيه ما بتعتقد إنك تستحق العقوبة؟ إيه نعم، الله يغفر لي. إذا هذا مسلم ومؤمن، أيوة. المدار على ذلك على الإذعان للمذكورات، وهذا ظاهر في غير النطق، لأن النطق هو بذاته بدل على نفسه، وأما هو فلا بد من حصوله. ثم هو يفيد الإذعان له ولغيره، لما بتقول أشهد أن لا إله إلا الله وإلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد أذعنت للصلاة والصيام والحج والزكاة، ضرورة أن ذلك لا يخرج عن الإذعان لرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فبالجملة كلمة الشهادتين تكفي عن نفسها وغيرها، فهي كالشاة من الأربعين تزكي نفسها وغيرها. مثال هذا الحج قدمه لضرورة النظم، وإن كانت الصلاة أفضل منه، فإن بعضهم يكفر بتركها كسلا فإن بعضهم بعض الأئمة يحكم بالتكفير بتركها كسلا بعد أمر الإمام، بل الصيام أفضل من الحج على المعتمد، وهو لغتان رجع للحج مطلق القصد، وشرعا قصد الكعبة للنسك المشتمل على الوقوف بعرفة، لأنه لو قصد الكعبة للنسو مو معه وقوف عرفة صار أمره. وقد اختلف في أي سنة فرض، فقيل فرض قبل الهجرة، ونزول قوله تعالى ولله على الناس حج البيت الآية بعدها بعد الهجرة إنما هو للتأكيد، وقيل فرض بعد الهجرة وعليه فقيل في الخامسة في السنة الخامسة، وقيل في السادسة وصححه الشافعية، وقيل في السابعة، وقيل في الثامنة، وقيل في التاسعة وصححه ابن الكمال انه بالتاسعة فرض حج ابو بكر بالمسلمين واعلم الناس بعدم حج المشرك ولا العريان وكذا وبراءة من الله ورسوله حتى ما يجي بالسنة الآتي احد من المشركين حج رسول الله بالسنة العاشرة وليس في الحج الا مسلمون. وسئل الشبرى مسلم عن قول الشخص لمن لم يحج يا حاج فلان تعظيما له هل يحرم لأنه هذا كذب أو يجوز، فأجاب بالتحريم لأنه كذب. نعم إن قصد المعنى اللغوي كأن أراد يا قاصد التوجه إلى كذا، يا حاج فلان أراد يا قاصد التوجه إلى كذا، يا حاج فلان يعني قاصد انت تروح لبيته شو جاي صار، بس بده يستحضر بقلبه المعنى الصحيح. هي الدورية يا جماعة في لها معنى ظاهر ومعنى خفي، حتى ما تكون كاذب بدك تستحضر المعنى الخفي. ايوه مثال هذا الحج والصلاة هي لغة الدعاء مطلقا، وقيل بخير وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة، وهي إما مأخوذة من الوصل لأنها وصلة بين العبد وربه، وإما مأخوذة من صليت العود بالنار إذا قومته بها. شفتوهم بزمانكم هدول اللي بيساووا النصب يعني بيساوي نصاب تبع الكريد ونصاب تبع المجرفة، هالعود هذا بيطلع من الشجرة أعوج، مش بدي إياه جالس أنا، بتلاقي بيبقى ساعي النار وبيحطه على النار بيحميه شوية بعدين بينزله على خشبة بيقصوا فيها هيك ليقوموا جلس أو طعجوا أو ميلوا مثل ما بده. فهذا أصل شو صلاه بالنار سيصلى نارا، هي اصلا وشلون اخذت الان لانه بتقوم العود والصلاه تقوم العبد على طاعه الله، مو شرط تكون بقى ببناء، المهم من التقويم. ان صليت العود بالنار اذا قومته بها لانها تقيم العبد على طاعه الله تعالى وتنهاه عن خلافه. قال الله تعالى ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد روي أن فتى من الأنصار كان يصلي الصلوات الخمس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدع شيئا من الفواحش إلا ارتكبه، فوصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله شوف هالفتى هذا ما بيأثر بالصلاة دائما معه لكن بيعمل كذا وكذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام إن صلاته ستنهاه يوما ما، فما لبث أن تاب وحسنت توبته. فقال صلى الله عليه وسلم ألم أقل لكم إن صلاته ستنهاه يوما ما؟ وقال بعض المفسرين الصلاة عرس الموحدين، عرس شو بيصير بالعرس؟ فإنه يجتمع فيها ألوان العبادة كما أن العرس يجتمع فيه ألوان الطعام، فإذا صلى العبد ركعتين يقول الله تبارك وتعالى عبدي مع ضعفك أتيت بألوان العبادة قياما وركوعا وسجودا وقراءة وتهليلا وتحميدا وتكبيرا وسلاما، فأنا مع جلالتي وعظمتي لا يجمل مني أن أمنعك جنة فيها ألوان النعيم. أوجبت لك الجنة بنعيمها كما عبدتني بألوان العبادة، وأكرمك برؤيتي كما عرفتني بالوحدانية. فإني لطيف أقبل عذرك وأقبل الخير منك. يعني إذا أصر بشغل سهر الصلاة، الله قال الذين هم عن صلاتهم، ما قال في صلاتهم، أي معنى أقبل عذرك وأقبل الخير منك برحمتي. فإني أجد من أعذبه من الكفار بالنار، وأنت لا تجد إلها غيري يغفر سيئاتك. عندي لك بكل ركعة قصر في الجنة وحورة، وبكل سجدة نظرة إلى وجهي. هذا جاء في بعض كتب التفسير هذا الأثر. واعلم أن الصلاة فرضت قبل الهجرة بسنة، والأرجح أنه لم يفرض عليه صلى الله عليه وسلم قبلها صلاة، وقيل كان الواجب قبلها ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، ثم فرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء. كذا الصيام، أي مثل ما ذكر من الحج والصلاة في كونه مثالا للعمل. الصيام، الصيام هو خبر مثل ما ذكر الصيام، وهو لغة الإمساك، ولو عن نحو الكلام. ومنه قول تعالى حكاية عن مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما، إني نذرت، في هون نذر مكرر عندي، إني نذرت للرحمن صوما. وشرعا الإمساك عن المفطر جميع النهار على وجه مخصوص كمان، يعني بوجود الأهلية ما يكون معها حيض ولا نفاس. وفرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة. وهل كان قبله صوم واجب ونسخ أو لا؟ قولا، وعلى الأول تعقيل عاشوراء، وقيل ثلاثة أيام من كل شهر، وقيل ثلاثة أيام من كل شهر وعاشوراء. واعلم أنه عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات، مو بالسنة الثانية، إيوة، لا السنة العاشرة، هي 9 رمضانات، ولم يقبل له إلا سنة واحدة على المعتمد، يعني بآية 29 يوم صام. وقال الدميري: إلا اثنان، كمل له اثنان. وقال غيره: إلا 5. فدري كذا الصيام، فدري والزكاة. فدري أي اعلم من الدراية، وهي العلم، والمخاطب بذلك كل من يتأذى منه الدراية والعلم. فدري قوله والزكاة هي اسم مصدر بمعنى التزكية، اسم مصدر بمعنى التزكية، إيوة، لأنه زكى يزكي تزكية، وزكاة اسم مصدر. المصدر ما اشتق منه الفعل وتطابقت الحروف، أما اسم المصدر ما نقص عن حروف الفعل شيء من الحروف ولو حرف واحد من غير تعويض. لذلك من قالوا وعد يعد وعدا مصدر، وعد مصدر، لأنه حذفنا الواو عوضنا عنها التاء. أما صلى يصلي تصلية، قلنا فيها صلاة راح، هذا اسم مصدر. وزكى يزكي زكاة، المصدر تزكية، وهي لغة التطهير والمدح والنماء. هذه المعاني كلها موجودة في كلمة زكاة. وشرعا إخراج جزء من المال على وجه مخصوص، هذا إذا كانت بمعنى الفعل كما هنا، وإن كانت بمعنى القدر المخرج الزكاة، يعني هذا زكاة مالي، هذه طالعتم 2.5%، صارت بدنا نفسرها، نعرفها بشيء ثاني. قلت هي اسم لمال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص على وجه مخصوص يصرف لطائفة مخصوصة. شو هذا مخصوص ومخصوص؟ وين نفهم هذا مخصوص؟ قال بكتب الفقه. وفرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر، وقيل في غيرها، فقيل في الرابعة، وقيل قبل الهجرة. خلصنا. زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان 8.5 إلى 4 إلى 5 دقائق. تقدم أن العمل من كمال الإيمان عند أهل السنة، شرط كمال. وقد ذكر المصنفون أنه يزيد بزيادته وينقص بنقصه. هذه المسألة مشهورة الخلاف بين الأحناف والشوافع. الشوافع بيقولوا بيزيدوا بنقص، الأحناف بيقولوا لا بيزيد لأنه التصديق. هلا بيجي البحث شو قال وين وصلنا. فذكر المصنف هنا أنه يزيد بزيادته وينقص بنقصه، فقال ورجحت زيادة الإيمان إلى آخره، أي ورجح جماعة من العلماء وهم جمهور الأشاعرة القول، رجحوا القول بزيادة الإيمان، لأنه لا معنى لترجيح زيادة الإيمان إلا ترجيح القول بها. وقوله بما تزيد طاعة الإنسان أي بسبب زيادة طاعة الإنسان، فالباء سببية وما مصدرية، بما تزيد بزيادة طاعة. والطاعة فعل المأمور به واجتناب المنهي عنه. وقوله ونقصه بنقصها أي ورجح الجماعة المتقدمون القول بنقص الإيمان بسبب نقص الطاعة، وهذا بالنظر للشأن، يعني الشأن السبب، الأسباب تؤدي إلى مسببات بخلق الله. وإلا إذا ما بدنا ننظر للشأن ولا للسبب فقد يزيده المولى وينقصه بمحض اختياره من غير سبب يقتضيه. وإذا قلنا بأن الإيمان يزيد وينقص فمحله في غير إيمان الأنبياء والملائكة، وأما إيمان الأنبياء فيزيد لأن الكامل يقبل الكمال. هاي الكلمة بتنفذ على كلمتي السابقة أنه العطاء الرباني ما له حد، ما له حد. كم ما كنت بالكمال قابل. الله قال ولدينا مزيد. أيوة. ولا ينقص، شو إيمان الأنبياء يزيد ولا ينقص، لكن يرد أن الأنبياء يحصل لهم تجل عظيم في بعض الأحيان كما كان ليلة المعراج، فالإيمان بعده ليس بمنزلته قبله. ويجاب بأن هذا لا يستلزم تفاوتا في إيمانهم. ومما يشير إلى أن إيمان الأنبياء يزيد قول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولكن ليطمئن قلبي. وفي مفاتيح الخزائن العلمية لسيدي علي وفاء العلية، العلية عندي مثل الميم. وفي مفاتيح الخزائن العلية لسيدي علي وفاء معنى قوله تعالى أولم تؤمن، أولم يكفك إيمانه، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي من قلقه لرؤية الكيفية. شو انه يطمئن قلبي، انا مطمئن قلق قلبي بدي اشوف الكيفية، مو معنى تمالي مصدق. واضحة لما بدأ اشكال. ومعنى ما ورد في الصحيح نحن احق بالشك من ابراهيم، هذا ورد في في البخاري، أنه لو لحقه شك لتطرق إلينا بالأولاد. ومع تحيات سيما للإنتاج والتوزيع الإسلامي هاتف 6330-027. إذن سيدنا إبراهيم ما طرق عليه شك أبدا. وأما إيمان الملائكة فلا يزيد ولا ينقص كما ذكره المصنف في كبيره عن ابن القيم وهو المشهور، لأن إيمانهم بالذي بأصل الطبيعة، وما كان بأصل الطبيعة لا يتفاوت، هو خلق هذا فطري، والفطري لا تتفاوت أفراده. إذا أن أنت إنسان وأنت إنسان، لهذا في تفاوت بالإنسانية ما يؤخذ منه اسم تفضيل. أيوة. وذكر الشيخ عبد البر الأجوري أن إيمان الملائكة يزيد ولا ينقص، فجعله كإيمان الأنبياء، فتلخص أن الأقسام ثلاثة يزيد وينقص، وهو إيمان الأمة إنسان وجنة، ولا يزيد ولا ينقص، وهو إيمان الملائكة على المشهور، ويزيد ولا ينقص، وهو إيمان الأنبياء. وزاد بعضهم قسما رابعا، وهو الذي ينقص ولا يزيد، وهو إيمان الفساق، المنهمكين في الفسق كل ما له عم يزداد نقص بالإيمان لحتى يصل للكفر، لأنه المعاصي بريد الكفر. وقد احتجوا على أن الإيمان شلون بيوصل للكفر؟ قال هذا تلذذ المعاصي واستكره الطاعة، فجاء من ينصحه ألا يروى عنا بقى بلا زعبرة وبلا خلط وبلا كذا، كفرت، انطلقت منه هالكلمة من عشقه للمعاصي، استهزأ بالطاعة وأنكر كذا، صار زعبرة وصار خلط وصار خرافات، كفر. وقد احتجوا على أن الإيمان يزيد وينقص بحجج عقلية ونقلية. أما العقلية فهو أنه لو لم تتفاوت حقيقة الإيمان بالزيادة والنقص لكان إيمان آحاد الأمة بل المنهمكين على الفسق والمعاصي مساويا لإيمان الأنبياء والملائكة، واللازم وهو المساواة باطل، فكذا الملزوم إذن صاروا متفاوتين، إذن يزيد بنقص، فكذا الملزوم الذي هو عدم التفاوت بالزيادة والنقص، هي دليل عقلي. وأما النقلية فهي النصوص الكثيرة الواردة في هذا المعنى، كقوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وكقوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وكقوله عليه الصلاة والسلام لابن عمر لما سأله الإيمان يزيد وينقص؟ قال نعم، يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة، وينقص حتى يدخل صاحبه النار. وقوله عليه الصلاة والسلام لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة لرجح به. وهذا الحديث كالآيات السابقة لا يدل على أنه ينقص، أما يدل على أنه يزيد، فيضم إلى ذلك وكل ما يقبل الزيادة يقبل النقص، فيتم الدليل. وأورد على هذه الضميمة، أورد يعني أورد عليها مسألة إشكال، إيمان الأنبياء أورد إيمان الأنبياء إنه هذا بيقبل الزيادة ما بيقبل النقص، وأجيب بأنه خرج لوجوب العصمة الدائمة المانعة من النقص. وقيل له هلا رح يجيب كلام الأحناف انه الايمان هو التصديق، هذا ما بيقبل لا زيادة ولا نقص، انما الزيادة بالطاعات وعلو الدرجات. وقيل لا، اي وقال جماعة اعظمهم الامام ابو حنيفة وهو النعمان ابن ثابت لا يزيد ولا ينقص، شو هذا الايمان القلبي اللي هو التصديق، لانه اسم للتصديق البالغ نهاية الجزم والاذعان، وهذا لا يتصور فيه ما ذكر، لأن تلك النهاية لا مراتب لها، بالمية مية أنا عندي يقين، لو صار عنده يقين بالمليون قديش 999,999، عنده شك بالمليون واحد من له كافي، أصبح منين بدك تجيب زيادة ونقص. وبعث فيه بأن التصديق مراتب، فإن تصديق المقلد ليس كتصديق العارج بالدليل، هذا هي مراتب الكيفية للجزم. أيوة. وهو العارف بالدليل ليس كتصديق المراقب، رجع للإيمان الخمسة هنيك، وهو ليس كتصديق المشاهد، وهو تصديق المشاهد ليس كتصديق المستغرق الذي لا يشهد إلا الله. وتأول هؤلاء الجماعة الآيات السابقة بأن الزيادة إنما هي في المؤمن به. ما جبنا الأشاعرة جابوا دليل عقلي ودليل نقلي، شو بدنا نعمل بالدليل النقلي؟ قال أيضا حجيبه، لأن الصحابة كانوا آمنوا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الشريعة لم تتم، وكانت الأحكام تنزل شيئا فشيئا، فكانوا يؤمنون بكل ما يتجدد. إذن زاد الإيمان في أفراد الإيمان. وتأول الأحاديث السابقة بأن الزيادة والنقص يرجع كل منهما إلى الأعمال للتصديق، ويحتمل أن يكون النفي في كلام المصنف راجعا إلى أقرب مذكور في وقيل لا شوي، وهو قوله ونقصه بنقصها مو للزيادة، فكأنه قال وقيل لا ينقص، فيكون مراده بهذا القيل أن الإيمان يزيد ولا ينقص كما ذهب إليه الخطابي، حيث قال الإيمان الكامل ثلاثة أمور: قول وهو لا يزيد ولا ينقص، وعمل وهو يزيد وينقص، واعتقاد وهو يزيد ولا ينقص، فإن نقص ذهب. وقيل لا خلفة، هذا القول هو أنا بميل قلبي إليه لأنه بيجمع بين القولين، احترم قول الشوافع قول الأحمد، وما لعب إليه فخر الدين الرازي، لكن برد بإلا قد نقل يعني مو مسلم له بهالجماعة، بس أنا بقبله وبينشرح قلبي إليه إنه اللي ما بيجدوا له بنقاص التصديق، اللي بيجدوا بنقاص العمل، ما نكون جمعنا بين القولين. بعدين ابن قال هو هناك إنه تصديق المقلد ليس كتصديق العارف بالدليل، ليس كتصديق مستغرق المشاهد كذا. تعال حتى نضرب مثال، لو أنا بعرف إنه هي معمل سيارات مرسيدس بألمانيا، عندي يقين مهي، لو رحت أنت وقف على باب المعمل لقيت مكتوب بلغتهم شركة معامل سيارات مرسيدس، انت رأيت اكثر مني، صار عندك تصديق اكثر مني؟ لا، انا عندي يقين وانا عم شايف السيارات. قوله وقيل لا خلفة استئناف لعظم كما قاله المصنف، ويحتمل أن يكون معطوفا على مقدر مفهوم من السياق، والتقدير قد اشتهر أن بين القوم خلافا حقيقيا. وقيل لا خلفة أي وقال جماع منهم الفخر الرازي وإمام الحرمين شيخ الغزالي إمام الحرمين، ليس الخلاف بين الفريقين حقيقيا بل لفظيا خلاف لفظي، ونفي الخلاف على الإطلاق لا يصح. ووجه كون الخلاف لفظيا أن القول بأنه يزيد وينقص محمول على ما به كماله وهو الأعمال، والقول بأنه لا يزيد ولا ينقص محمول على أصله وهو التصديق الباطني. يرتاح قلبي له، يعني منطقي هذا الكلام، الجزم بالقلب مصدق ما في قان عندي شك، ايه وانت مصدق كليتنا عندنا جزم، هذا ما بيحتمل زيادة ونقص. اما الاعمال الصالحة في لا عنده اعمال صالحة، لا بس كأنه هون ما رح يعتمد على القول. وقوله كذا قد نقل راجع للقيل الأخير، لا لجميع ما سبق قيل لأخي سوي وقيل لا خلفة. وأشار بذلك إلى التبري من عهدة صحة هذا القيل، لأن الأصح أن التصديق القلبي يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة وعدمها، وقد يزيد أيضا بمحض التجلي كما سبق. ولهذا كان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريه الشبه، على أن هذا القيل خلاف المعروف بين القوم من أن الخلاف حقيقي. فتحصل أن المعتمد هذا رح يركز مذهب الأشاعرة فقط، المعتمد يعني ما عندهم عند الأشاعرة، أن الإيمان هو التصديق فقط، وأن النطق شرط في إجراء الأحكام الدنيوية، وأن الإيمان يزيد وينقص كما هو التحقيق فاستفده، والله ولي التوفيق. فواجب له الوجود، الذي بدأنا بالصفات، أي إذا أردت معرفة ما يجب له تعالى فأقول لك واجب له إلى آخره. فالفاء فاء الفصيحة، والضمير المجرور عائد عليه تعالى. وقد انقسمت مباحث هذا الفن ثلاثة أقسام: إلهيات، وهي المسائل المبحوث فيها عما يتعلق بالإله، ونبويات، وهي المسائل التي يبحث فيها عما يتعلق بالأنبياء، وسمعيات، وهي المسائل التي لا تتلقى أحكامها إلا من السمع، كأحكام الإيمان بالقضاء والقدر والبعث والحساب إلى آخره. وقد شرع في تفصيل ذلك مقدما الإلهيات على غيرها لتعلقها بالحق تعالى، وما يتعلق به مقدما على غيره، وبدأ بالواجب لشرفه، وإنما قدم منه الوجود لأنه كالأصل وما عداه كالفرع، لأن الحكم بوجوب الواجبات له تعالى واستحالة المستحيلات عليه تعالى وجواز ما يجوز في حقه تعالى لا يتعقل إلا بعد الحكم بوجوب الوجود له تعالى. ثم إن المصنف قدم الخبر للاهتمام، فواجب له الوجود، الوجود واجب، الوجود خبر مقدم، لأن المقصود الحكم بالوجود. وقد يقال الظاهر إعراب واجب مبتدأ، وسوغ الابتداء به مع كونه نكرا عمله في الجار والمجرور، واجب له، له جار مجرور متعلق بالواجب، ورغبة في الخير خير، ابن مالك بيقول عمله في الجار والمجرور، والوجود وما بعده خبر. طيب، فكأنه قال الواجب المتقدم ذكره هو الوجود وما عطف عليه، ومعنى كونه تعالى واجب الوجود أنه لا يجوز عليه العدم، فلا يقبل العدم لا أزلا ولا أبدا. وهيك عرفت الواجب، الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، فقلنا واجب الوجود يعني ما بقى تتصور بعقلك أنه يلحقه عدم في المستقبل أو سبقه عدم في الماضي لا أزلا ولا أبدا. والدليل على وجوب الوجود له تعالى أن تقول الله يجب افتقار العالم إليه، ما جمعنا سابقا أن انظر إلى نفسك ثم انتقلي إلى آخره من الأدلة. خلاصة الدليل أنه العالم ملزوم لأعراض حادثة، وكل ملزوم لأعراض حادثة فهو حادث، يستحيل أن يكون قديما. إذن العالم حادث، وحادث لابده من محدث، المحدث هو الله. إذن العالم، الله الله يجب افتقار العالم إليه، وكل من وجب افتقار العالم إليه فهو واجب الوجود، ينتج الله واجب الوجود. هنا في صغرى وكبرى ونتيجة. شو الصغرى؟ المقدمة الأولى هي الصغرى. إذا قلنا الإنسان حيوان، أي صغرى، وكل حيوان حساس، أي كبرى، الثانية تبقى كبرى. احذف المكرر من المقدمتين تطلع النتيجة. الإنسان حساس، الإنسان حيوان، وكل حيوان حساس، تيني حيوان حيوان، صغير الإنسان حساس، هيك بيقولوا المناطق. أيوة. الله يجب افتقار العالم إليه، أي الصغرى، وكل من وجب افتقار العالم إليه هي الكبرى. حذفنا يجب افتقار العالم إليه من المقدمتين تطلع النتيجة، الله يجب افتقار العالم إليه. هدول مقدمتين بدنا أدلة. الدليل الصغرى ما تقدم من أن العالم حادث، وكل حادث يجب افتقاره إلى محدث، خلاص تمام. ودليل الكبرى أنه لو لم يكن واجب الوجود لكان جائزا، فيفتقر إلى محدث. الجائز إذا وجد بذاته أنت، لأنه إذا حكمت على الجائز لأنه وجد من غير موجود بتكوني حكمت بترجيح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح، هذا مستحيل. شو المتساويين؟ مع المجائز، مجائز يجوز وجوده وعدمه، ترجيح الوجود على العدم بلا مرجح مستحيل. أيوة، إذا بده مرجح. قضية هي بديهية فطرية، ما في مجال واحد يجيب لها برهان أدلته. ويفتكر هو لو لم يكن واجب الوجود لكان جائزه. إذا كان جائز كمان هو جائز الطحور مستقبل إلى محدث، ويفتكر محدثه إلى محدث، كمان محدثه بدا محدث، وهكذا يلا سألي وبعده وقبله وقبله. فإن رجع الأمر إلى الأول مباشرة أو بواسطة فالدور، فإن رجع الأول الأمر إلى الأول أنه هذا مستقل لهذا وهذا لهذا وهذا لهذا وهذا لهذا وهذا مستقل للأول، صار دور، وهذا الدور مستحيل. أيوة، شروط استحالة الدور شرطان، فالدور لأنه دار الأمر ورجع إلى مبدئه، هذا دور، والدور مستحيل. وشرط استحالته شو هي؟ شرطان، الأول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استحالة الجهة، اكتبيها شروط. هو سيدي شروط استحالة الدور، وكل ما جاد عليه العدم وعليه قطع يستحيل القيد منه، هذا الأمر الثاني. رتبنا هذا على هذا يطلع معنا نتيجة العالم العلوي والسفلي وأنفسنا كلها يستحيل عليها القدم بلا محادثة.